هنبدأ كده الربع الـ18 من أول 263 في سورة البقرة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. كنا بدأناها المحاضرة اللي فاتت وقلنا قول معروف هو الإحسان القولي، ومغفرة الإحسان بترك المؤاخذة لو كان السائل كان بيلح إلحاح شديد أو إن هو بيلح إلحاح شديد أو إن هو بيتضرر شوية على المسؤول، فممكن في الوقت دوت انه يتجاوز عن الاخطاء بتاعته. بنذكر هنا انه سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالكلمة الطيبة صدقة، وصانا بان الواحد يلقى اخاه المسلم بوجه طلق، يعني بالبشر مبتسم تبسما في وجه اخيك صدقه. فسبحان الله احنا هنا بنجد الكلمه الطيبه صدقه، لما الواحد يلقى السائل بيلقاه بالبش وبيلقاه بالكلام الطيب، علشان حتى لو مش هيقدر يديله فهيبقى هيعذره السائل، غير ان احنا نعطي وايه نمن على السائل بما أعطينا. يبقى قول معروف الإحسان القولي والتجاوز عن إلحاح أو إلحاح السائل خير من صدقة يتبعها أذى. في الوقت ده الخيرية أكتر، لو أنا مش هقدر أدي فأكلم بطريقة فيها بشر فيها تبسم كده في وجه السائل خير من إن أنا أعطيه وأذله بهذا العطاء أو أمن عليه كل شوية أنا أديتك أنا عملت لك كذا وكذا. بنذكر هنا خير من صدقة يتبعها والله غني حليم. هنا عندنا غني عن انفاق المنفقين وغني عن انه اعطي السائل واذيه بالكلام او بالافعال من حيث المن. حليم انه لا يعجل العقوبة لمن يستحقها، فهو يمهل ولا يهمل. بنذكر هنا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هنا بنذكر أنه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ذكرها لنا ربنا تكرارا لانه لان الامر جلل نهي عن المن والاذى. وهنجد انه في ثلاث امثله بيحذرنا ملك الملوك من المن والاذى لانهم بيضيعوا الاجر بيذهبوا بالاجر. وفي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والامتنان بالمعروف فإنه يبطل الشكر، هنصلحها بس عندنا، ويمحق الأجر. يمحق الأجر هنا يعني بيضيع علينا الأجر. ليه؟ المن والأذى أكننا عملنا حاجة طيبة وجبنا حاجة سيئة، فسبحان الله محقت زي لما تمحق الثمرة، تمحق الثمرة بسبب ايه المن والاذى. هنا بنقول زي اكن في الايه الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هنا اهي فيها المنافق اللي هو بيدفع المال علشان يتظاهر بس قدام الناس ان هو سخي ان هو بيعطي من ماله، بيبقى دوت المنافق ده بيظهر الايمان وبيبطل الكفر ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. هو مش بيؤمن بالله فبالتالي ولا باليوم الآخر، فبالتالي هو منافق. فملك الملوك ادانا أول مثال زي المنافق اللي بينفق ده ماله وبيرى بس الناس ولا يبتغي وجه الله ولا رضاء ملك الملوك ولا الثواب، ولا هو أساسا بيؤمن بالله واليوم الآخر. فهنا بننظر المن والأذى قد إيه كبير جدا، لدرجة إنه ملك الملوك يشبه لنا بالمنافق اللي بينفق ماله رئاء، يرائي الناس، يعني يظهر للناس حاجة فيها صلاح وهو مش كده، هو دي مش صفاته الأصلية. لما بنقول زي مثلا أنا أتعبد الله خوفا من النار أو ابتغاء الجنة، ابتغاء للجنة، بنقول ابتغاء للجنة دي يعني مفعول لأجله. هنا زي ما عندنا بالضبط في الآية رئاء دوت مفعول لأجله، زي اللي بينفق ماله من أجل الرياء، من أجل إن هو يرائي الناس. عندنا بقى المثال الثاني، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. زي بالضبط الصفوان دوت في بعض العلماء ذكر لنا انه زي الشجر والشجرة، وهو زي الحجر الكبير الأملس. الحجر الكبير الأملس دوت لو عليه شيء من التراب فبيبقى اول لما بينزل المطر الشديد، الوابل اللي هو المطر الشديد، اول ما بينزل عليه المطر الشديد بيشيل التراب اللي متواجد، فبيبقى في الظاهر انه هو اكل مثلا في نبات على الصخرة دي او على الحجر دوت، اكنه ارض وهتنبت نبات طيب، ولكن لما تيجي عليها الوابل اللي هو المطر الشديد بتبان ان هي دي كانت حجر، والحاجة البسيطة اللي كانت متواجدة ما مش علشان هتنبت، لا ده كان تراب وايه بالمطر وقع. وبنقول الصلد اللي هو المكان النقي من مفهوش تراب، يعني لا ينبت منه شيء. فهنا بنذكر انه ملك الملوك بيوصينا انه المن والاذى زي ما اتوصف بانه كمثل المنافق اللي بينفق ماله بس فقط من اجل انه رياء ودوت مش عايز بيها رضا ربنا ولا الجنة، ده عايز بس يقال عنه انه هو سخي ومنفق وايه الحاجات الدنيوية فقط. فبعد كده بيظهر امر هذا المنافق، وان لم يكن في الدنيا فملك الملوك يعلمه ويعطيه ما يستحق في الاخرة. ولما بنذكر انه المثال الثاني زي الحجر الاملس اللي لا ينبت شيء ولكن عليه شوية تراب، اوهم الناظر انه دوت هينبت، الارض دي هتنبت، لكن مع نزول المطر الشديد اتضحت الرؤية اللي دوت حجر املس صلب يعني لا ينبت. فهنا عندنا التشبيه بالأنفق ماله رياء وكمان الحجر الكبير الأملس. بنذكر انه ثوب الرياء دوت زي اكيد ان انسان لابس حاجة شفافة فبتبين ما تحته، لم يكن في الدنيا ففي الآخرة ربنا بيكشفه ويعطيه ما يستحق. فذكر ربنا هنا لينا بأكثر من مثال انه ناخد بالنا انه المن والاذى بيمحق الاجر، انه المن والاذى زي المنافق، بالمن والاذى زي الحجر الاملس الكبير الاملس دوت اللي هتتضح الرؤية بعد كده مع نزول المطر انه لا شيء عليه. فكل ده تخويف انه لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا ده مفيش اي حاجة هياخدوها من الثوابات، بالعكس ده هي هتبطل الحسنات اللي عملوها علشان افسدوها بالمن والاذى. اللي هيتصدق رياء ونوع من المفاخرة بنفسه او حاسس ان هو كده بلغ مكانة عند الناس وعند ملك الملوك، فسبحان الله هيجد نفسه يا اما الناس هيفضح قدام الناس، يا اما بعد كده هيفضح في الاخرة، وان الفضيحة فضيحة الاخرة. هنا بنذكر انه نوع من الاستعلاء، وبنذكر ان الصفات دي مش من صفات المؤمنين. يعني ليه؟ عشان اخر حاجة والله لا يهجي القوم الكافرين. يبقى هنا ربنا ورانا ان صفات المؤمنين مش هي دي الصفات اللي يقبلها ويرضاها للمؤمن. احنا لما بندي العطاء لفقير او لسائل عامة، فبيكون العطاء دوت علشان تأليف القلوب بين الاغنياء والفقراء، بيكون بين انه نحس بالفقير، نحس بانه ده حق من حقوق الفقير علينا، والمال كله مال، دي نعمة من عند الله، فلازم اللي احنا نعطي حقها بطريقة طيبة زي ما ربنا امرنا، مش باي طريقة، مش بالمن والاذى، مش بالتعالي. فهنا بنقول ان المن والاذى في الانفاق بيحصل بسبب حاجتين: استعلاء، انا حاسة نفسي احسن من الفقير دوت فبستعلي عليه وده استعلاء كاذب، او اللي انا عايزة اذله، او اللي انا اظهره بمكانة اضعف من المكانة اللي هو عليها، او اللي انا اجرحه. وكل الامور دي لا تستوي في نفسية المؤمن. بنقول ان المؤمن لازم يبقى عنده صفات طيبة فيها من المحبة والمودة والاخاء بين الاغنياء والفقراء، حتى ان هم يعني تتساوى بالنسبة لهم، يعني فقير او غني هو بالعكس، هو مش النقطة انه ده بيستعلى بماله، علشان ربنا هو اللي اداله النعمة دي، وربنا اللي من عليه ان هو كمان ايه ينفق من ماله. فالصدقات اساسها انه تهذيب للنفس وتطهير للقلب، وبتربط بين الاغنياء والفقراء. فلما تربط بينهم بالمحبة والمودة دوت، ما ينفعش ان احنا نمن عليهم، والمن ده بيبقى نوع من الاذى اللي بتبقى فيها نوع من الكبر. يا اما المؤمن يوافق الاعمال اللي ربنا امر بيها بنوع من المحبة، يا اما بيوافق صفات الكافر اللي هي نوع بقى من الكبر ونوع من الاذلال. فهنا سبحان الله ذكر انه والله لا يهدي القوم الكافرين، اللي هيتعالى وهيبتدي يشعر ان ده من تلقاء نفسه، وان الفلوس دي هو بيمن عليها على اللي موجود. بنذكر هنا ان الامام الرازي قال عن الاثار السيئة للمن والاذى، ولخصوا انه في اربع نقاط. اول حاجة ان دي بتبقى حاجة بتكسر قلب الفقير، يعني مش بس بيبقى هو محتاج، لا ده كمان لما بيستعلى عليه الغني وسبحان الله بيضره بكلام او بافعال، فديت بيمن عليه ده الاذى دوت بيكسر بقلبه، فهو ده بيسيء اليه. طيب وعندنا نقطة تانية ان هو اظهار المن ده بيبعد اهل الحاجة عن الرغبة، يعني لما انا اعرف انه فلان لما هيدي هيمن عليا وهيجي قدام كل الناس ويفضحني ان هو اداني، فدوت بيبقى نوع من انه الفقير يبعد عن الغني اللي بيتعامل بالمن والاذى بعد العطاء. وتالت نقطة ان المعطي الغني اللي هيدي دوت لازم انه يحس انه دي نعمة من عند الله، ويحس كمان انه لله عليه نعم عظيمة انه وثقه كمان للعمل بيطلع الصدقة ويطلع الزكاة ويدي للسائل. يبقى دي منة تانية من الله ان هو هيعطي، ان هو هيخليه يعطي. يبقى المعطي يجب ان يعتقد ان هذه نعمة من الله، ويعتقد ان لله نعمة بقى انه وفقه للعمل ده. فسبحان الله بنذكر لما بيحس ان دي منة من الله انه يعني ربنا يسخره لان هو يعطي السائل، فهيشعر ان دي مش منة بقى منه ان هو بيدي، لا ده ربنا هو اللي ادى الفلوس وربنا اللي ذكره يعطي، فهي منة من الله مش منة منه. ولما الانسان بيرجع كل شيء لله، المعطي ان هو ملك الملوك هو في الحقيقة هو ايه اللي اعطى في الوقت دوت، العبد اللي هيعطي هيبقى استنار قلبه انه ده من الله. ليه بنقول انه اللي مش هيحس يعني مش هيعتقد في الجزئية دي هيبقى الدرجة بتاعته زي درجة البهائم اللي هو مش بيشوف بقى المعقول، لا بيشوف بس المحسوس ان انا لمسه بس ايه اللي بيبص على الاثار مش على المؤثر. هنا بيعطي للفقير وهو بيمن عليه وبيحسسه ان انت لا شيء، انا بمن عليك اللي انا بعطي. فهنا بيبقى زيه زي درجة البهائم فقط، وصل لغاية الحاجة المحسوسة مش اللي هي المعقول ولا الحاجة المؤثرة. ربنا هو اللي جاب المال دوت اعطاه لفلان وهو اللي ذكره ان هو يعطي من ماله، فالنعمة من الله والمن كله من الله. بنقول انه الامام ابن كثير ذكر في النقطة دي كثير من الاحاديث، منها حديث في صحيح مسلم عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المنان بما اعطى، والمسبل ازاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يبقى هنا النقطة اللي توافق كلامنا المنان بما اعطى، يعني بعد ما يعطي يمن ويذكر الكلام ده قدام الناس او يتعالى او يسفه من الفقير ويحسسه بضعفه، كل ده من المن. وعندنا حديث تاني رواه النسائي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه ولا منان، وهنا الشاهد ولا منان. طيب بنذكر بعد كده انه اللي عايز بقى يعني ديت الحاجات السلبية ده اللي بيفسد ثمرة الصدقة. اما بقى اللي المنفق المال ده ابتغاء وجه الله، ففي الآية اللي جاية ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. التثبيت يعني الترسيخ، تحقيق الشيء ده يعني بيبقى راسخ في المكان او العمل اللي هو بيعمله. يعني اللي بينفق المال ده علشان مرضات الله ده بيبقى نوع من التثبيت. وبنذكر هنا انه الراغب ده الراغب الاصفهاني ده من علماء اللغة ذكر انه كل بستان الجنة ده يعني كل بستان فيه شجر كتير وبيسطر الشجر ده الارض كلها، يعني مش بتبقى باينة من كتر الاشجار دوت، يعني الستر الجنة بساتين كتيرة، وهي حتى ايه انه تحت الارض بتاعتها مش باينة من كتر ما ايه الاشجار مضللة عليها. الجن او الجن ستر الشيء على الحاسة، يعني جنة الليل يعني ستره الليل، والجنة سميت جنة لأنها تظلل ما تحتها وتستر. طيب، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل. بنقول ربوة أو ربوة بضم الراء أو بفتحها، ده المكان المرتفع من الأرض، زي ما بنذكر إن الربا هي الزيادة المأخوذة على أصل الشيء، يعني ده مكان مرتفع الربوة أو الربوة. هنا مثل الذين ينفقون أموالهم طلبا لرضا الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني عايزين يثبتوا الطاعة دي، بتثبتهم ان هم يتركوا الحاجة اللي تفسد العمل. يعني زي بالضبط ما يبقى فيه جنة على مكان مرتفع من الارض ونزل عليها المطر واخرجت الثمار بتاعتها ضعفين، يعني بتتضاعف الثمار بتاعتها ودوت لتكثير ما هو موجود في الجنة، يعني ادته كثير من الخيرات. وبنذكر هنا انه سواء بالمطر الشديد او بالمطر القليل، ولكن النية هنا النية الخالصة واللي بينفق النفقة من المؤمنين المخلصين فبيكون سبحان الله له أجر عظيم ويتقبل ربنا من المؤمن المخلص، حتى لو أنفق النفقة اللي بقدر استطاعته. هنا بنقول ابتغاء برضو مفعول لأجر، زي ما احنا بنقول ايه مثلا تعلمت ديني ابتغاء او طمعا في الجنة. طمعا في الجنة دي يعني مفعول لأجر، يعني عملت كده ليه، لما نسأل في الجملة عملت كده ليه، لما اعرف لأجل كذا ده يبقى معناها دوت مفعول لأجر. هنا احد المفسرين، هنشطب صاحب الكشاف ونقول احد المفسرين تثبيتا من انفسهم قال ان هو بيبذل المال علشان دي من الحاجات اللي بتبقى شاقة على النفس، بذل المال. فلما الواحد يبذل المال ويتعامل مع الناس ببشاشة وحسن خلق وكلمة طيبة، فبيكون ده مع دوت بيزيد من الثواب، وفي نفس الوقت بيبقى تثبيت للنفس. وهنا من ده على وجه التبعيض وتثبيتا من أنفسهم، يعني هنا بنذكر انه الجزئية الانفاق بالمال في سبيل الله وزيادة في الثواب، يعني احنا قلنا كل عمل بيبقى على شقين اخلاص ومتابعة. هنا لما بنذكر ان المسلم بيبذل المال وهو عنده من الاخلاص في قلبه، وبنقول ان هو بيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأوجه اللي هو بيعملها، فبيبقى في الوقت دوت عنده من التثبيت من أنفسهم، يعني المؤمن بيثبت بالأعمال الصالحة بالطاعة وسبحان الله بالبذل. يبقى لما الواحد بيبذل المال بيبقى ضاع بنفسه، ده التبعيد، ده التبعيد دوت علشان المال فقط. اما لو كان المال والنفس وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم، ففي الوقت دوت ده يعني افضل شيء بيكون فيه التثبيت ببذل المال والروح. وهنا بنذكر ان الجنة ذكرت هنا بانها بربوة لان الاشجار في مكان مرتفع من الارض بيبقى المنظر جميل وفي ثمار كثيرة. وبنذكر انه المنفعة سواء بقى في جمال المنظر وكثرة الثمار ده يعني بيعود على صاحب الجنينة او الحديقة او البستان او الجنة بايه، بالمنظر الطيب، وبيعود اثره على اللي بيسمع بيسمع الكلام دوت، فإن لم يصبها وابل فطل، يعني لو الطل ده المطر القليل، فبنقول وابل، يعني لو ما كانش الوابل اللي هو المطر الشديد فيبقى الطل المطر القليل، بنقول سواء القليل أو الكثير بإخلاص فربنا بيضاعفه وله مكانة وبينميه، وده كله من الإخلاص، يعني لابد من الإخلاص، المعاملة الطيبة للسائل دوت، والله بما تعملون بصير. ربنا له كمال العلم وعليم بأحوال عباده، وهو يعلم السر وأخفى، وهيجزي المخلصين بالحاجة اللي ليها مكانة وهيرضوا في الجنة. وأما المنافقين والمرائين واللي كانوا بيمنوا على الناس في العطاء، ربنا هيعاقبهم في الآخرة. بنذكر هنا انه ربنا بيحذر الناس من ارتكاب ما نهى الله عنهم، ووضح لنا انه قد ايه المن والاذى والرياء وكل الصفات اللي فيها الرذيلة دي بتكون شيء سيء جدا. وسبحان الله من الآية بقى المقبلة علينا ديت، إنه أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يعني هل أيود ده نوع من المحبة؟ طيب أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل، يعني من أفضل الأشياء النخيل والأعناب، من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، ودي من المناظر الجميلة جدا اللي كمان تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. هنا بنقول يعني بقى عنده دخل في الكبر في الشيخوخة، وهو محتاج في الوقت دوت لكل ثمرة من الثمرات ولكل الجنينة بتاعته المتسعة دي، إلا إنه وله ذرية ضعفاء كمان، يعني هو أصابه الشيخوخة وذريته كمان مش اللي هم يقدروا يساعدوه ويقدروا يقفوا جنبه، لا ده كمان ضعفاء فأصابها إعصار. الجنة دي أصابها إعصار، والإعصار بنقول إن هي ده ريح شديدة بتبقى من الأرض للسماء، بتطلع من الأرض بتبقى مدورة كده مستديرة زي العمود، حتى بعض الناس بيسميها زوبعة. والإعصار دوت من زي بالضبط أكن ثوب معصور، يعني بتحوط الشيء. وهنا بنقول إنه فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، يعني فيها كمان من السموم والصواعق اللي هي لفت الحاجة وأحاطتها. يعني هل يحب اللي بيمنه وبيراقه ان تكون لهم بقى جنة من نخيل وأعناب وبتجري من تحتها الأشجار، هيبصوا الصفات الجميلة، طيب وبعدين هل هم ايه بقى؟ لا ده هم عجزوا، ده الشيخ ده عجز وكمان ذريته ضعفاء ما يقدروش كمان على العمل، واتحوطت الجنة دي بإعصار زي ما ذكرنا اللي هو بيبقى من الأرض إلى السماء مستدير كده زي العمود بيدور بيبقى محيط بالحاجة، عمل إيه في الجنة؟ أحاط بيها وأحرقها، فدمر كل الجنة دي. وهو في الوقت ده الشيخ العجوز محتاج لكل ثمرة من الثمرات، ده بالضبط زي يوم القيامة لما يبقى الإنسان محتاج أعماله الصالحة، فهو عمل صالح الحديقة ديت الجنة ديت هي العمل الصالح بتاعه، ولكن هو من وأذى السائل، فأصبح في الوقت دوت العمل اللي كان محتاجه بيأمل ان هو يكون يوم القيامة موجود وهي هيستفيد منه، بالعكس هو ضاع منه بسبب المن والأذى. بالمن والأذى بعد ما كان متخيل انه في يوم القيامة واليوم الشديد دوت اللي هو هيبقى محتاج الأعمال الصالحة بتاعته، هو سبحان الله حبط كل عمله، وكذلك هنا الجنة اتدمرت كلها، وده كله من المن والأذى. هنا بنذكر انه في ثلاث صفات للجنة. قلنا اول وصف ان هي من افضل الانواع اللي هي نخيل واعناب، اكترها ومعظمها من النخيل والاعناب، ودول من انفع الفواكه ولها جمال في المنظر وجمال كمان في المنفعة. والوصف الثاني للجنة ان تحتها انهار، دي بتزيد من جمال الجنة. وبنذكر انه ثالث وصف ليها وهي مليانة بكل انواع الثمار اللي بتنفع صاحبها وبتغنيه عن اي حد، الا انه سبحان الله هو عجز وذريته لا يستطيعوا العمل، وسبحان الله هلك كل ده بالاعصار اللي فيه نار اللي حاوط كل الجنة. فسبحان الله ده يعني حاجة من الآيات اللي بتصور بشكل بديع، بتعرف الإنسان انه هو كمثال واضح قدامنا قد ايه حصرة بقى الشيخ الكبير دوت، وقد ايه حصرة انه الجنة اللي كانت قدامه ضاعت بهذا المن والأذى. طيب بنذكر هنا عمر بن الخطاب ذكر سأل يوم من الأيام عن معنى الآية أيود أحدكم أن تكون له جنة، قالوا الله أعلم، فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فذكر ابن عباس قال أنه في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، قال له ان هو لا يحقر من نفسه، يا ابن اخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس في الوقت دوت هنا ضربت مثلا لرجل غني عمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى احرق عمله، زي هنا ما كنا بنذكر انه المن والاذى دوت من الاعمال السيئة اللي بتمحق الأجر. وهنا عمر تلا الآية دي وذكر مثل ضربه الله للإنسان يعمل عملا صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل العمل السيء. هنا بنقول إنه سبحان الله في الوقت دوت بيكون الإنسان خلاص في يوم القيامة عايز كل عمل صالح وكل عمل حتى عند اي حد من الاقارب او المعارف ياخد ويستزيد في حسناته، هيفاجئ ان حتى العمل الصالح اللي هو عمله هو حبط عمله بالمن والاذى. كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون. ربنا لما وضح لنا الايات والهداية من الامور الدينية لعلنا ان احنا نتفكر انه افضل شيء اللي احنا نطلع من النفقة، اولا النفقة تبقى حلال ونطلع منها بسخاء واخلاص للفقير بدون من ولا اذى. فبعد كده ان شاء الله الاسبوع القادم هنتكلم عن الآية رقم 267، وربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.